بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وأصلي وأسلم على مصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 23 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في المسجد النبوي الشريف، ونحن اليوم في عصر يوم الأربعاء 2 من شهر صفر 38,400، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة. فضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. بأساندكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ألا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا سبتا سبعا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال رحمه الله حين ذكر هذا الحديث، ذكر أن الرجل دخل من قبل باب القضاء، وذكرنا بالأمس أن دخل من ناحية دار القضاء، وذكرنا بالأمس أن دار القضاء كانت دارا لعمر رضي الله عنه، وسميت بهذا الاسم لأنها بيعت في سداد دين عمر. هذه الدار بيعت في سداد دين عمر، وذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه حين استشهد كانت عليه ديون كثيرة، والسبب في كثرة ديونه أنه كان يأتيه الفقير فلا يجد ما يعطيه مع كثرة الغنائم التي كانت تقدم عليه. تعلمون أن الفتوحات كثرت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وجيء بالكنوز، لكنه كان يوزعها على الفقراء مساكين، فإذا جاءه أحد وما وجد عنده ما يعطيه في بيت المال اقترض على حسابه، لا على حساب بيت المال، اقترض وأعطى الفقراء والمساكين، ولذلك كثرت ديونه رضي الله عنه. فلما طعن، وسيأتي معنا في البخاري، حين طعنه الشقي المجوسي أبو لؤلؤة قبحه الله وأخزاه، حين طعنه وحمل رضي الله عنه إلى بيته، أوصى ابنه عبد الله بن عمر وأمره أن ينظر في ديونه، ثم ينظر هل في بني عدي سداد لدينه، وأمره أن يسأل في سداد دينه عصبته وهم بنو عدي. فأنتم تعلمون أن عمر رضي الله عنه عدوي، وبنو عدي قبيلة من قبائل قريش، كما أن بني تيم التي منها أبو بكر من قبيلة من قبائل قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وبنو هاشم سادة قبائل قريش كما لا يخفى على شريف علمكم. فأمر ابنه عبد الله بن عمر أن يسأل في سداد دينه في بني عدي، يعني في عصبته، فإن وجد فيهم وفاء وإلا سأل في قريش ولا يتعداهم، ولا يتعداهم إلى غيرهم. وما وجد لعمر ما يسد دينه به لكثرة ديونه رضي الله عنه، فبيعت داره. أمير المؤمنين تباع داره لسداد دينه. يا من رأى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له، والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من هوله، وملوك الروم تخشاه. وكان علي رضي الله عنه يقول له: أتعبت الخلفاء بعدك يا عمر. وصدق، أتعب الخلفاء بعده، لأن كل من جاء بعده أراد أن يسير سيره يعجز، لا يستطيع، ما استطاع أحد بعده، حتى من الخلفاء الراشدين، حتى عثمان، حتى علي رضي الله عنهما وأرضاهما، ما استطاع أن يسير سير أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإلا يعني بعض الناس إذا قرأ هذا الحديث يظن أن دار القضاء يعني المحكمة، يعني دار الحكم، يعني دار وجود القاضي. دار مكان القضاء كان هنا في المسجد النبوي، والقاضي هو عمر، هو أمير المؤمنين نفسه، وكان يقضي بين الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كحال أبي بكر، وقبلهما حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقضي بين الناس في مسجده. لكن هذه الدار سميت بدار القضاء لأنها بيعت في قضاء دين عمر. نعم، تفضلوا شيخنا. قال رحمه الله: باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، قحط المطر، فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. فقال: فقام ذلك الرجل أو غيره، أو قال غيره، فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. قال: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. قال حدثنا باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه خلافا للجمهور. فأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا صلاة للاستسقاء، ليست ثم صلاة تشرع للاستسقاء، إنما يستسقي الإمام في خطبة الجمعة. استدل بهذه الأحاديث بحديث أنس هذا، فيرى أن الإمام إنما يستسقي في الخطبة ولا تشرع صلاة معينة للاستسقاء، لأنه لم يثبت عنده شيء في ذا الباب، ولذلك لم يقل به. والأئمة رحمة الله عليهم، الأئمة الأربعة وغيرهم، ما كان أحد منهم يقول قولا بهواه، ما كان أحد منهم يقول قولا برأيه، يعني برأيه المجرد، إنما يستدل على ذلك بدليل، يعتمد على دليل إما من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يجد دليلا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اجتهد رأيه، اجتهد وأفتى باجتهاده، وإلا لا يتصور أن أحدا من الأئمة كان يتبع هواه فيما يذهب إليه من فتيا. هذا حال أئمتنا، سواء كان الأئمة الأربعة أو غيرهم، يعني مالك، أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وغيرهم ممن كانت لهم مدارس فقهية وأتباع يأخذون بفتياهم، كالثوري والليث بن سعد والأوزاعي وعبد الله بن المبارك. هؤلاء كلهم أئمة فقهاء، وكانت لهم مدارس فقهية، ولم يقصد أحد منهم أن يكون له مذهب يتبعه الناس، لكنه كان يفتي في المسائل، فكان طلابه يأخذون بأقواله ثم ينشرونها، حتى نشأت هذه المذاهب كعلمائنا في ذا الزمان. فتجد مثلا لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه طلاب، ولشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه طلاب يأخذون بقوله، وتجد في الغالب طلاب الشيخ يرجحون ترجيحات الشيخ محمد، والشيخ عبد العزيز تجد وما قصد الشيخ عبد العزيز أن يكون له مذهب يتبع ولا الشيخ محمد، لكن الطلاب عادة ينشرون قول شيخهم ويأخذون بقوله، وهكذا كانت هذه المذاهب. فالإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي ما قصد أن يلفت وجوه الناس إلى نفسه وأن يصرف وجوه الناس إليه أبدا وحاشاهم، لكنهم هم أئمة مجتهدون كانوا يفتون في المسائل فتجمع تلك المسائل، وكان لهم طلاب يأخذون بأقوالهم، والظن فيهم كلهم ظن حسن، يعني لا يتصور أن أحد منهم كان يفتي بهواه. ومن أجمل وأجمع ما كتب في ذا الباب كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كتاب لطيف في ذا الباب يسمى برفع الملام. أحسنت، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فالأئمة هؤلاء إذا اجتهد أحدهم إنما يريد وجه الله عز وجل ويجتهد، وهو لا يخلو من أحد حالين، إما أنه اجتهد وأصاب فله أجر اجتهاده وأجر إصابته، أو أنه اجتهد فأخطأ فله أجر اجتهاده وهذا الظن في علمائنا كما قلنا. فأبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى هذا القول الذي ذكره البخاري حين ذهب إلى حين قال: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، يعني لا يرى أن يصلى لها إنما يستسقى لها في الجمعة. وذهب الجمهور وهو قول مالك الشافعي وأحمد، وهو قول محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف، وهما من أصحاب أبي حنيفة، خالف شيخهما ووافق الجمهور في أن صلاة الاستسقاء مشروعة وكل مأجور بإذن الله عز وجل نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ينسخ فادعوا الله، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله يمسكها. فقام النبي فقام صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. قال: حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقيا لهم لم يردهم. نعم كذا شيخنا عندي لم يردهم ضبطها عندكم يرده عندي بالضم كذا نعم كلاهما يقول في اليونينية بالضبطين، وأنا أيضا هنا ضبطها بالضبطين. نعم أحسن الله إليكم. لم يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجاب الثوب. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال: حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال وزاد قال وفي نسخة قال أبو عبد الله وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعة وشكى الناس كثرة المطر. قال اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. يعني مع كفرهم وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يطلبون منه أن يستسقي لهم، كانوا يستشفعون به. فهذا أبو سفيان رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش قال اللهم سبعا كسبع يوسف فأخذوا بالسنين. جاءه أبو سفيان قال أنت جئت تأمر بصلة الرحم، يعني هؤلاء رحمك قريش، هؤلاء بنو عمومتك وأنت تراهم يهلكون، ألا تدعو لهم؟ استسق لهم. يعني يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وأنه مجاب الدعوة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه رسول الله حقا، لكنهم أنفوا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما منعهم إلا الكبر. ولذلك الذي أهلك مشركي مكة وأهلك اليهود والنصارى هو الكبر، وإلا هم يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا هذا أبو سفيان رضي الله عنه حال كفره يأتي ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لقريش. فضلوا شيخنا. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين. قالها مرتين ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف فلم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت وتكشطت المدينة فجعلت تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. قال باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنه فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبر أنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. يعني تحويل الرداء إنما يكون في صلاة الاستسقاء ولا يكون في الاستسقاء يوم الجمعة. إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة لا يحول رداءه، إنما يحول إذا صلى للاستسقاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ابن عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ابن عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. باب الاستسقاء في المصلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع أنه سمع عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. قال باب استقبال القبلة في الاستسقاء. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا وأراد أن يدعو واستقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله بن زيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيد قال باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل عربي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية هلك العيال هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. قال باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد قبله عندنا بعد قوله ومنع الطريق. وقال الأويسي حدثنا محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك أنهما سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. ليست عندكم؟ نعم في نسخ موجودة هذه. رفع يديه حتى رؤيت بياض إبطيه. نعم. ثم باب رفع الإمام فضلوا. وفي حاشية على هذا الكلام شيخنا في حاشية أبي ذر حديث الأويسي لأبي إسحاق وحده وحديث محمد بن بشار لأبي إسحاق وأبي الهيثم جميعا إلا أن حديث ابن بشار مؤخر عند أبي الهيثم. هذا من جميل من هامشها. أيوة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. يعني في الخطبة. وهذا الذي ذكرناه لكم سابقا ما كان يرفع يديه في شيء من دعائه يعني في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى. والثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يرفع يديه في خطبة الجمعة إنما يرفع أصبعه إذا دعا فقط. ولا يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى وكان يرفعهما رفعا شديدا حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم يعني يرى رفغاه صلى الله عليه. فإذا رآه الناس قد رفع رفعوا أيديهم وهكذا إذا رفع الإمام يده رفع الناس أيديهم ولا يشرع له أن يرفع إلا إذا استسقى. أما إذا لم يرفع فالناس لا يرفعون لأنهم تبع لإمامهم. ولا يقصد به أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في الدعاء مطلقا إنما المقصود في الخطبة. وإلا رفع اليدين في الدعاء ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بل هو متواتر تواترا معنويا ومتواتر كما يقول أهل العلم هو متواتر تواترا معنويا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دعا مطلقا لكن في خطبته ما يرفع يديه إلا في حال الاستسقاء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كصيب المطر. وقال غيره صاب وأصاب يصوب. قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا صبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام عرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن من حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك العربي أو قال رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوى علينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود يعني بالمطر والسيل. ووادي قناة تعرفونه وادي قناة من أودية المدينة المعروفة وهو بهذا الاسم إلى يومنا هذا في طريق العيون. في طريق العيون وأنت ذاهب إلى الحراج يعترضك وادي قناة يشق الطريق حتى يجتمع في مجتمع الأسيال صوب أحد قدام مقبرة الشهداء. هناك مجتمع الأسيال تجتمع عامة أودية المدينة ثم تنصرف إلى العاقول. فوادي قناة يقطع الطريق في طريق العيون وثم محطة بذا الاسم إلى الآن محطة وادي قناة قرب الوادي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا هبت الريح. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وهذه كلها قد تحققت. هذه العلامات كلها قد وقعت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وقد قبض وفشى في الأمة الجهل حتى أنك تجد كثيرا من بلاد الله عز وجل لا تكاد تجد من يفتيهم في مسألة. ولو نظرت إلى علم العلماء في ذا الزمان مع علم من سبق من علماء الأمة لعلمت أن العلم صار في الناس قليل فقبض العلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتكثر الزلازل وقد كثرت ويتقارب الزمان جدا وقد حصل سواء كان ذلك التقارب حسيا أو معنويا. المعنوي بذهاب البركة. نام الأخ لا تكاد تجد للوقت بركة أبدا. يعني الآن إذا بدأ الأسبوع انتهى وإذا بدأ العام انتهى ما صار فيه بركة في الوقت. وكذا تقارب الزمان فصارت المسافات الطويلة تقطع في ساعات. قريش كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر لهم صلوات الله وسلامه عليه أنه أسري به في ليلة من مكة إلى بيت المقدس وعاد. فقالوا كيف هذا نحن نذهب في شهر من مكة إلى الشام ونعود في شهر وأنت في ليلة تذهب وتعود. الآن صار هذا الأمر غير مستغرب أو لا. صار الإنسان في يوم واحد يقطع القارات. صحيح تجد حجاج بيت الله وزوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون من قارات بعيدة في ساعات.

فإذا رأيتموها فصلوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. ذلك لأن العرب في جاهليتها كانت تقول إذا رأت الكسوف مات عظيم أو ولد عظيم، هكذا كانوا يعتقدون أن خسوف الشمس والقمر إنما يكون لموت عظيم أو لحياة عظيم، إذا ولد عظيم كسفت الشمس أو كسف القمر، أو إذا مات. فلما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لموته حزنا شديدا كما سيأتي معنا في البخاري، وكان ابن 18 شهرا، كان ابن سنة ونصف، وكان يسترضع في عوالي المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه فيأخذه ويقبله ويشمه، وكان شديد الحب له صلى الله عليه وسلم، إذ أنه هو آخر أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وتعلمون أنه ما ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خديجة رضي الله عنها، كل أولاده من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم، فإنه من ماريا سريته، من سريته ماريا، وماريا رضي الله عنها ليست من أمهات المؤمنين، لم تكن زوجة إنما كانت سرية، يعني كانت جارية يتسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطأها بملك اليمين. وحين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحته 9 نسوة وسريتان، كان له 9 نسوة، وتعلمون أن أمهات المؤمنين 11 امرأة، 2 توفيتا في حياته صلى الله عليه وسلم، وهما خديجة رضي الله تعالى عنها وزينب بنت خزيمة رضي الله عنها، توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاشت معه 8 فقط، تزوجها بعد أحد وعاشت معه 8 ثم توفيت ودفنت في البقيع رضوان الله عليها وأرضاها. وحين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحته 9 نسوة هن أمهات المؤمنين، وكانت تحته سريتان يعني جاريتان يطأهما بملك اليمين، وهما ريحانة القرظية وماريا القبطية، ريحانة القرظية التي كانت من سبي بني قريظة، فكانت في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، أسلمت وحسن إسلامها، وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بها ما فعل بصفية وجويرية رضي الله عنهما، يعني أعتقهما وجعل عتقهما صدقهما وتزوجهما. فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن بقاءها في الرق أرفق لا بها وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقسم لها، لأن الأمة لا تقسم لها، إنما القسمة للحرائر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مطالبا بالقسمة، لأن الله قال لنبيه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان مأمورا بالقسمة، لكنه كان يقسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن قالت ذكرت له أن هذا أرفق به حتى لا يقسم لها، لأن ملك اليمين لا يقسم لها، إنما يطأها سيدها متى شاء، وأرفق بها لأنه لا يضرب عليها الحجاب، لأن الأمة لا يضرب عليها الحجاب بخلاف الحرة، بخلاف الحرة. والله عز وجل يقول لنبيه قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فكانت سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن أما للمؤمنين، ولذلك ما كانت تحتجب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لكنها ما ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ما ولدت له شيئا، وما ولد له من أمهات المؤمنين أحد إلا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأما ماريا رضي الله تعالى عنها، واسمها بالتخفيف والتشديد، يعني يصح أن تقول ماريا وماريا، قبطية بعث بها المقوقص حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه يدعوه للإسلام، بعث بكتاب إليه مع دحية مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، فأهدى المقوقص للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين أختين وهما ماريا وسيرين، وابن عم لهما وهو مابون. مابون هذا عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفى لنفسه مارية وأهدى أختها سيرين إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه فولدت لحسان رضي الله تعالى عنه أرضاه. وأما مابون فكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت مارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات وما كان ينبغي له أن يعيش، لأنه ورد في بعض الآثار في بعض الأحاديث وإن لم تصح مرفوعة لكنها صحت موقوفة، ومثل هذا لا يقال بالرأي فحكمه حكم الرفع، صح موقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لو عاش لكان نبيا، وليس بعد أبيه نبي، ولذلك ما عاش، لو عاش لكان نبيا، صح موقوفا ولم يصح مرفوعا لكن حكمه حكم الرفع كما قلت لكم. ولذلك ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن، إنما أبناؤه كلهم ماتوا في حياته، القاسم الذي كان يكنى به وعبد الله، والطيب والطاهر، وقيل الطاهر والطيب هما عبد الله، وقيل أنهما ولدان غير عبد الله والقاسم. إذن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور القاسم وعبد الله والطاهر والطيب، وهؤلاء من خديجة، وقيل أنهما هما القاسم وعبد الله، إذن صاروا ولدين. ومن البنات أربع كلهن قد أدركنا البعثة وأسلمن، لكنهن كلهن توفين في حياته صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها توفيت بعد أبيها بستة أشهر، ولذلك كانت أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه لأنها هي التي بقيت له، كلهن توفين في حياته صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يحبها حبا شديدا لأنها هي الوحيدة التي بقيت من ولده صلى الله عليه وسلم. ثم رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبراهيم، فكان يحبه كثيرا ويأتيه ويزوره، لأنه كان مسترضعا في عوالي المدينة، فكان يأتيه ويحتضنه ويقبله ويشمه. ثم جاءه يوما صلى الله عليه وسلم وإذا نفسه تقعقع في صدره وهو يجود بنفسه وهو في سكرات الموت، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت دموعه حتى تعجب الصحابة من رقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بكائه على ابنه، فقالوا ما هذا يا رسول الله، يعني تبكي؟ فقال إنها الرحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال يخاطب ابنه صلى الله على نبينا وسلم يقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولما توفي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له ظئرا، يعني مرضعا في الجنة، يكمل رضاعه في الجنة، أن له ظئرا، والظئر هي المرضعة. ففي يوم وفاته خسفت الشمس خسوفا كاملا حتى ظهرت النجوم في وقت الضحى، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه مشفقا خائفا مشفقا أن تكون الساعة، سيأتي معنا، حتى أن بعض الطلبة استشكل ذلك، قال كيف يخاف أن تكون الساعة وهو يعلم بأمارات الساعة وأن الساعة لا تقوم حتى تسبقها أمارات وعلامات؟ والجواب أن هذا كان قبل أن يخبر صلى الله عليه وسلم بعلامات الساعة، ولذلك خرج خائفا مشفقا أن تكون الساعة، ظن أن الساعة قامت، ولذلك قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، وهم يستغفرون. فهذا كان قبل أن يخبر صلى الله عليه وسلم بعلامات الساعة الصغرى والكبرى. نعم، تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال باب النداء. معنى هذا أن ذنوب العباد تكون سببا لهذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل، والله عز وجل ما يرسل بالآيات إلا تخويفا، يخوف العباد، ولذلك قال: يخوف الله بهما عباده. تقول: هذا أمر معلوم وهو من السنن الكونية المعلومة التي تعرف بالحساب، وهو وقوع القمر بين الشمس والأرض، أو وقوع الأرض بين الشمس والقمر. نقول: نعم، هذا عرفه المسلمون قبل أن يعرفه الكفار، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في مجموع الفتاوى أنه يعرف موعد الخسوف والكسوف بالحساب، وقد عرف ذلك المسلمون من قديم. لكن مع ذلك، حتى ولو كنت تعلم أن هذا يعرف بالحساب والناس يعلمون موعد حدوثه قبل أن يحدث بزمن، لكن الله عز وجل يقدر ذلك تخويفا للعباد. وذكرت لكم سابقا في هذا المجلس أنه ربما يتبع الخسوف بعض التغييرات على الأرض كالزلازل والبراكين ونحو ذلك. ذكرت لكم هذا في هذا المجلس أو ما ذكرته؟ كأني ذكرته. على كل حال، هذا يذكره علماء الجيولوجيا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى حين قال: يخوف الله بهما عباده. يقول علماء الأرض الآن يا إخوان، قبل ذلك، متى تزداد أمواج البحر في الشهر؟ في أي وقت؟ هذا يعرفه أهل السواحل. متى؟ نعم، في وسط الشهر، حين يتم القمر، حين يتم القمر بدرا. لما؟ لأنه حين يكتمل بدرا يكون قريبا من الأرض، فيزداد جذبه، يزداد جذبه، فترتفع الأمواج ويحصل المد والجزر كما يقولون، يحصل المد والجزر. يقول علماء الأرض، يقولون: إذا حصل الخسوف والكسوف، لأن كسوف الشمس إنما يحصل إذا وقعت الأرض بين القمر، إذا وقع القمر بين الأرض والشمس، لأن ظل القمر يحجب ضوء الشمس، وكذا إذا وقعت الأرض بين الشمس والقمر صار خسوف القمر. قالوا: وعندها يكون القمر في أقرب نقطة من الأرض، وبالتالي يزداد جذبه، فإذا ازداد جذبه يقولون يجتذب صهارة الأرض، خاصة إذا خسفت الشمس، خاصة إذا خسفت الشمس، فإن القمر يكون بين الأرض والقمر، ولذلك يحجب ضوء الشمس، فيكون قريبا جدا من الأرض فيجتذب الصهارة. يقول: ولذلك غالبا إذا وقع خسوف للشمس، خاصة إذا كان خسوفا كليا، فإنه يتبع ذلك في اليوم الثاني أو الثالث، لا يلزم في نفس المكان، ربما في مكان آخر من الأرض، يتبع ذلك زلازل وبراكين وهيجان للأمواج، هذا الذي يسمى بتسونامي. لما؟ قالوا: لأن قرب القمر يجعل الصهارة التي في جوف الأرض تنجذب، فإذا انجذبت تحصل البراكين وتتبعها الزلازل. إذن هو تخويف، يعني لا تقول نعرف بالحساب ويقع، لكن قد يكون فيه هلاك للناس، قد يكون فيه هلاك للناس. ولذلك الذي بعثه الله عز وجل وهو نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله خاف وأمرنا أن نفزع إلى الصلاة إن حصل ذلك. معنى هذا أن الأمر وإن كان يعرف بالحساب لكنه تخويف، ولذلك من قسوة القلب ما نعيشه نحن في هذا الزمن، إذا حصل هذا نراه فرصة للفرجة، فنخرج ونتفرج، والناس يخرجون إلى أعالي الجبال يتفرجون وينظرون إلى يلبسون المناظر وينظرون إلى القمر وإلى الشمس ويرون أن هذا أمرا جميلا، وما علموا أن هذا تخويف من الله عز وجل، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والأصل أن نفعل ما فعله السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. كان السلف إذا رأوا هذه الآيات خافوا خوفا شديدا وتصدقوا وهرعوا إلى الصلاة والتوبة والاستغفار والبكاء والتضرع وكثرة الصدقة حتى تنجلي عنهم. وأما نحن لا نفعل شيئا من ذلك، ربما بعض صالحين يهرعون إلى الصلاة، لكن فساقنا يرون أن هذا أمرا عاديا، لكن لا تكاد تجد من يتصدق ومن يبكي ومن يخاف ومن يخشى أن يكون هذا عذاب، مع أن السلف كانوا يفعلون هذا، مع أن السلف كانوا يفعلون هذا. كثرت في هذه الأوراق الأسئلة عن الحديث الذي مضى، وهو اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في نجدنا، ويسألون عن مسألة اللهم بارك لنا في نجدنا، فقال هناك قرن الشيطان. قد نص الحافظ ابن حجر في الفتح على أن نجدا المذكورة هي نجد العراق لا نجد الجزيرة، هكذا يقول الحافظ في الفتح، وهذا كلامه موجود في فتح الباري، وذكر أن العراق أرض فتن وأرض قلاقل، ففيها ظهرت طوائف البدع، فالرافضة أول ما ظهروا ظهروا هناك، والقدرية أول ما ظهروا ظهروا هناك، وهكذا في كل زمان. وعمر رضي الله عنه كما مضى معنا في الموطأ حين أراد أن يسكن العراق وينتقل من المدينة، قال له كعب الأحبار لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإنها أرض القلاقل والفتن، وفيها 9 أعشار السحر، وفيها مردة الجن. هذا مضى معنا في الموطأ في هذا المكان، لعلكم تذكرون هذا. وإن قلنا بأنها نجد المعروفة نجد الجزيرة، فالمقصود بها ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من فتن، حين ظهر أهل الردة كمسيلمة الكذاب ونحوهم، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حين أرسل سيف الله خالد بن الوليد. أو يقال ما ظهر في المشرق، يعني جهة الأحساء، حين ظهرت القرامطة، حين ظهرت القرامطة في القرن 3 الهجري، وغزوا بيت الله عز وجل وقتلوا في يوم التروية الحجاج، ودفنوا بئر زمزم بالجثث. تعرفون هذا؟ ما تعرفون؟ انظروا ماذا قاله ابن الأثير في تاريخه، وابن كثير كذلك في تاريخه، تروا العجب العجاب حين جاء القرمطي الذي كان يسمى بأبي طاهر وهو أبو النجس، جاء يوم التروية بجنده حتى دخلوا المسجد الحرام، وكان الناس قد ملأوا المسجد الحرام يعني الحجاج، فقتل منهم آلاف، حتى أن بعض أهل التاريخ يقولون قتل 70,000، 70,000 قتلهم، ودفن بئر زمزم بالجثث، وشرب الخمر على الكعبة على باب الكعبة، وكان يقول وهو واقف على باب الكعبة: أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا، ويقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم أمر بجمع النساء الحجيات، وأمر بهتك أعراضهن واغتصابهن في الحجر. هذا والله وقع على أيدي القرامطة وهم الباطنية الرافضة، والله هذا وقع، واقرأوا التاريخ. ثم ردم بئر زمزم كما قلنا بالجثث، وكوم الجثث فوقه أكواما، ثم أمر بقلع الحجر الأسود فقلع، قلعوا الحجر الأسود، ثم أمر أحد جنده أن يقلع الميزاب فرقى على ظهر الكعبة وأراد قلع الميزاب فسقط على أم رأسه فمات. ثم وأهل مكة حين علموا بقدومه قبل أن يصلوا أخفوا مقام إبراهيم، فطالبهم وطالب بني شيبة وهم سدنة البيت، فأبوا أن يعطوه وأبوا أن يدلوه على مكان المقام، لأن المقام ينقل لكن الحجر ثابت في الكعبة، وما ظنوا أنه سيقتلعه من مكانه، فقتل فيهم مقتلة عظيمة في أهل مكة كي يدلوه على مكان مقام إبراهيم، وأبى أهل مكة أن يخبروه بمكانه، قالوا خبأوه في بعض كهوف الجبال في مكة. فاقتلع الحجر الأسود ومضى به إلى الأحساء إلى القطيف، وهناك عين إلى الآن تسمى بعين الكعبة، وبنى كعبة هناك ووضع الحجر هناك وأمر الناس أن يحجوا تلك الكعبة فما حجها أحد، فقطع طريق الحاج على الناس فما حج أهل العراق سنين، حتى أفتى علماء العراق بسقوط الحج عن أهل العراق لأنهم لا يستطيعون. والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهم ما يستطيعون. وبقي الحجر عندهم كم سنة؟ 22 سنة، 22 سنة والكعبة بلا حجر أسود. ولذلك الخرقي في مختصره، ومختصر الخرقي كما تعلمون من متون الفقه الحنبلي الذي شرحه ابن قدامة في المغني، المغني هو شرح مختصر الخرقي، الخرقي في مختصره في كتاب المناسك حين ذكر الطواف قال ويستلم الحجر إن كان، لأنه لم يكن في زمنه، ما كان في زمنه الحجر، فقال ويستلم الحجر إن كان لأنه لم يكن. وبعد 22 سنة عاد الحجر حين وجدوا أن كعبتهم التي بنوها في بلادهم ما حج إليها أحد، فاشتراها منهم الخليفة العباسي في ذاك الزمان أو ولي عهده، الخليفة كان المعتمد على الله وخليفته كان المقتدر بالله العباسي، الذي مكث يقاتلهم هذه المدة 22 سنة، وكان يقاتل الزنج، والزنج فتنة الزنج سمعتم عنها، فتنة الزنج أيضا كانوا باطنية، قرامطة باطنية والزنج باطنية، لكن هؤلاء كانوا في الأحساء وأولئك كانوا في البصرة، احتلوا البصرة وفعلوا الأفاعيل بالأمة. 18 سنة هو المقتدر بالله يقاتلهم، ولذلك حين استطاع أن يقضي على فتنة الزنج جاء إلى أبي داود رحمه الله صاحب السنن وهو سليمان بن الأشعث، وكان سليمان بن الأشعث صاحب السنن في بغداد، وهو تلميذ الإمام أحمد كما تعلمون وراوي مسائل الإمام أحمد وصاحب كتاب السنن. فزاره المقتدر بالله بعد صلاة المغرب في بيته فقال له الإمام أبو داود ما الذي أقدم الأمير، يعني في هذا الوقت الذي ليس هو وقت زيارة، الناس ما كان أحد يزور أحد ليلا، يزورون بعض نهارا، قال ما الذي أقدم الأمير؟ قال خلال ثلاث خلال هي التي جعلتني أقدم إليك. ما هي؟ قال أن تسمع أولادي كتاب السنن، أن تسمع أولادي كتابك كتاب السنن. قال أما هذه فنعم، نعم أسمعهم كتاب السنن. قال وأن تفرد لهم مجلسا فإن أبناء الملوك لا يجالسون السوق. قال أما هذه فلا، فإن الناس في العلم سواء. فكان حين يجلس لإسماع كتاب السنن يضرب حاجز في المسجد فيأتي أبناء المقتدر ويجلسون خلفه ويسمعون مع الناس كتاب السنن. هذه الثانية. الثالثة قال أن تنتقل إلى البصرة فإنها خربت في فتنة الزنج، أن تنتقل إلى البصرة فإنها خربت في فتنة الزنج، لأن الزنج هؤلاء الباطنية الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هؤلاء حين هجموا على البصرة قتلوا الرجال وسبوا النساء ودمروا البصرة بأكملها وبقوا فيها. فلما أخرجهم المقتدر بعد قتال دام 18 سنة دمروها حتى ما أتركوا حجرا على حجر، فقال له أن تنتقل إلى البصرة، هذا الطلب الثالث، أن تنتقل إلى البصرة فإنها قد خربت في فتنة الزنج فأرجو أن تعمر بك. ذلك لأن الناس كانوا يرحلون من أقطار الدنيا إلى بغداد ليسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي داود، فإذا انتقل أبو داود إلى البصرة انتقل طلبة العلم إليها فتعمر بهم، والعلماء هم حياة البلاد، فتجد عمارة البلاد إنما يكون بفضل الله ثم بوجود عالم بها يحييها بعد فضل الله عز وجل، وموت العالم خراب البلاد. قال نعم. فانتقل من بغداد إلى البصرة مع أنه ما مكث فيها إلا 5 سنين ثم توفي بها، بعد انتقاله ب5 سنوات توفي ودفن بالبصرة، لكنها عمرت بفضل الله ثم به حين كان الناس يرحلون إليه. المهم هذه 18 سنة وهناك جلس يقاتلهم 22 سنة، وأبوا أن يعطوه الحجر الأسود إلا بدفع مبالغ ضخمة، فدفع لهم أموال كثيرة من الذهب حتى اشترى منهم الحجر الأسود، في قصة طويلة على كل حال ذكرها ابن كثير ترجعون إليها، وكذلك فصلها ابن الأثير رحمه الله تعالى في كامله. ثم أعادها المقتدر بالله أعاده أعاد الحجر الأسود إلى مكة ووضع في موضعه. فقالوا هذا الذي يقصد هذه الفتن التي وقعت. ثم ذم أرض أو مدح أرض لا يكون على الإطلاق، إنما يكون في زمن معين. كذا ذم قوم أو مدح قوم لا يكون على الإطلاق، إنما يكون في زمن ثم يتغير الحال. وإنما الذم والمدح إنما يكون بطاعة الله أو بمعصية الله. فالناس يمدحون بطاعتهم لله ويذمون بمعصيتهم لله عز وجل. وكذا كل أرض. ثم اعلموا يا رعاكم الله عز وجل أن الله عز وجل أشرك جميع البلاد والعباد لخدمة هذا الدين، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يرى إنسان أنه أو أفضل من غيره. فنبينا صلى الله عليه وسلم عربي، والقرآن عربي، والصحابة عامتهم عرب. ثم شاركهم غيرهم بعد زمن الصحابة في خدمة هذا الدين، فتجد من أئمة التابعين من كان أعجميا أو لا، فتجد جميع البلاد وجميع الأعراق خدمت هذا الدين. فالحسن البصري مثلا كان فارسيا، وعطاء بن أبي رباح كان حبشيا، أليس كذلك؟ وموسى بن نصير الذي فتح البلاد كان فارسيا من سبي العراق في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، حين دخلوا ديرا فوجدوا فيه أطفال صغار فسبوهم، وكان من ضمنهم نصير والد موسى، موسى بن نصير الذي فتح بلاد المغرب. وكذا البلاد، تجد البلاد في كل زمن تكون حاضرة للعلم، وفي زمن آخر لا تكون حاضرة للعلم. فمكة بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة هاجر إليها صلى الله عليه وسلم، فهي مهبط الوحي. وكانت إلى زمان مالك وبعد مالك بزمن كانت هي دار السنة كما يسميها مالك. لكن بعد ذلك طوى العلم بساطه في المدينة، فتجد في المدينة لا تكاد تجد عالما مبرزا بعد زمن مالك وتلامذته، أليس كذلك؟ انتقل حاضرة العلم إلى غيرها، فتجد مثلا البصرة كانت في زمن حاضرة علم، الكوفة كان فيها كبار تلامذة عبد الله بن مسعود قبل مالك كذلك، كالأسود وغيره. ثم بغداد التي كان فيها الإمام أحمد ويحيى بن معين وأمثالهم، وفي بعض الأزمنة خراسان التي كان فيها عبد الله بن المبارك وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وطائفة. وفي بعض الأزمنة تجد دمشق كانت هي حاضرة العلم، كان فيها ابن تيمية رحمة الله عليه والمزي والبرزالي والذهبي وابن كثير، كانت هي حاضرة العلم. وفي بعض الأزمنة كانت القيروان هي حاضرة العلم. ولما كانت دمشق وبغداد والقيروان حاضرة العلم، كانت المدينة لا تذكر في العلم، لا تذكر في العلم، أليس كذلك؟ وفي بعض الأزمنة كانت قرطبة هي حاضرة العلم، وفي بعض الأزمنة كانت القاهرة حاضرة العلم. وهكذا الأدوار، الله عز وجل يشرك جميع البلاد والعباد لخدمة هذا الدين، فالجميع يخدمون دين الله سبحانه وتعالى. ومن خدم دين الله رفعه الله عز وجل، ومن تركه خذله الله سبحانه وتعالى. يعني قبل 100 سنة 200 سنة من الآن، مكة والمدينة كانت قريتين صغيرتين لا تذكران في العلم، إنما تذكر بعض الحواضر الأخرى الإسلامية، ليس كذلك؟ وهكذا. فلا يقال بذم بلد على الإطلاق ولا بمدحه على الإطلاق، كما لا يقال بمدح قوم على الإطلاق ولا بذمهم، إنما المدح والقدح إنما يكون بخدمة هذا الدين. فمن خدمه، من نصره، نصره الله سبحانه وتعالى كائنا من كان. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال رحمه الله تعالى: باب النداء بالصلاة جامعة، الصلاة جامعة في الكسوف. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة.

الشيطان يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. أحسنتم بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.